أما إذا كان ملحدا فهذا بها لا شك. الآن أنت حفرت الموضوع وهذا يساعد على البيان. تقول هم الآن هنا يذبحون يعني في السعودية في جدة، طيب هل تبين أن هؤلاء ملاحدة وأنهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ليس سؤالي سؤال امتحاني، وإنما أقول هم بلا شك أحد فريقين، إما أن يكونوا على الأصل الذي تحدثنا عنه أتراك مسلمون بغض النظر عن صلاحهم أو فسادهم، وإما أن يكونوا ملاحدة. فإن كانت الأولى فذبائحهم حلال، وإن كانت أخرى فذبائحهم حرام، فهل عرفنا أنهم من القسم الثاني أي أنهم ملاحدة؟ لنقطع لأن ذبائحهم لا تؤكل، إن عرفنا ذلك الجواب لا تجوز ذبائحهم، وإن لم نعرف فنبقى على الأصل. هذا ينتهي جوابي. وإذا واحد تورع نحن سواء تفتح الباب باب واسع، فنقول حين ذات دع ما يريبك إلى ما يريبك، وهذا حديث الرسول عليه السلام. لكن ليس من الورع أن نقول عن هؤلاء بغير علم إنهم ملاحدة. لماذا؟ لأنهم أتراك. ما هذا لا يجوز. في المطلق ما ندري هل يصلون أو لا يصلون، هذه واحدة. إذا علم أنهم لا يصلون هل تؤكل ذبائحهم؟ وإذا علم لم يعلم هل يصلون ولا لا يصلون؟ يعني السؤال سؤال محتين. إذا علم وإذا لم يعلم. إذا لم يعلم فقد عرفت الجواب، دع ما يريبك إذا ما لا يريبك. لا يصلون نعم من ذلك واحد. أيوة ما عرفت أنت تقول يصلون أو لا يصلون، لكن أنت تعرف أنهم مسلمون أليس كذلك؟ لكن لا تعرف أنهم يصلون أو لا يصلون، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يصلون على الأصل. نعم يصلون على الأصل. يأتي الاحتمال الآخر وهو أنهم لا يصلون أليس كذلك؟ يعني عرفت أنهم لا يصلون. هنا يأتي البحث من ملاحظة حكم تارك الصلاة. فمن كان يرى بأن ترك الصلاة كسلا كفر، هو كفر ردة وليس كفرا عمليا فقط، فهذا لا يجوز أن يأكل من ذبائح هؤلاء. ومن يرى مثلي أن مجرد ترك الصلاة كسلا مع كونه مسلما ليس كفر ردة، فيجوز الأكل، والأحوض كما قلنا آنفا إذا كان لا يعلم لا هذا ولا هذا أن لا يأكل، لأن ذبيحة المسلم حلال ما دام مسلما، ولا يفترض فيه أن يكون صالحا تقيا إلا إن كان لأنه شرط كمال وليس شرطا صحة. واضح جوابي؟ واضح. هنا أيضا يأتي بحث مهم جدا. هؤلاء الذين هم عقائد فاسدة هل يخرجون بهذا الفساد عن دائرة الإسلام أم لا يخرجون؟ فإن خرجوا عن دائرة الإسلام فلا تؤكل ريحتهم، وإن لم يخرجوا فتؤكل ريحتهم. وبناء على الاحتمال الأول، إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم اتهموه يا أستاذ. إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تبعيهم من الإسلام، ننظر هل حكمنا في خروجهم من دائرة الإسلام حكم صحيح أم فيه شيء من المبالغة أو الغلو؟ هنا لابد من شيء من البحث. إن كان هؤلاء الذين وصفناهم بفساد عقيدتهم وبأن هذا الفساد يخرجهم من ملة الإسلام قد أقيمت الحجة عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يأتي القول السابق لا تؤكل رغائبهم. أما إن كنا لم نقم عليهم حجة الله فهم يكون على رجالهم ورجالهم في ذلك الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين وحسابهم من الله رب العالمين، ما دام أننا لا نعلم أن حجة الله قد أقيمت عليهم. واضح الجواب؟ نعم. الأمور المعلومة عندنا ضرورة تعلمها عند كثير من الناس. هذا وليس على إصلاحه. وكثيرا ما سئلنا مثل هذا السؤال في هذه البلاد وفي غيرها. السؤال التقليدي: هل يعذر الجاهل بجهله أم لا؟ فجوابي أنه قد يعذر وقد لا يعذر. إذا كان الجاهل يعيش في بلاد إسلامية يغلب عليها العلم بالإسلام وخاصة بعقائده وبصورة أخص ما يتعلق منها بالتوحيد، فهنا لا يعذر هذا الإنسان بجهله لأنه يعيش في جو إسلامي ويفترض أن يكون قد عرف من الجو الصالح الذي يعيش فيه العقيدة الصحيحة. وهذا لا شك أيضا يستطيع الإنسان أن يتصور صورة متعددة. جو إسلامي، والحمد لله أن البلاد السعودية لا تزال من حيث صلاح عقيدتها هي في القمة، ولكن يقصدها كثير من المسلمين العرب أو العجم لقضاء مصالحهم وأحيانا عباداتهم من الحج أو العمرة. فقد يكون الواحد منهم أقام في هذه البلاد مدة من الزمن لم يتمكن في هذه المدة لخصرها أن يتعرف على عقيدة التوحيد مثلا، فهو لا يزال يحمل في أفكاره بعض الانحرافات عن التوحيد الصحيح. فهذا بالرغم أنه أقام في جو إسلامي وتوحيده صحيح لا يمكن أن يقاس به من ولد في هذه البلاد وعاش فيها وترعرع ونشأ وتعلم. فهناك فرق كبير بين الأول وبين الثاني. ولذلك إذا أخذنا هذا المثال الأول أي البلد الإسلامي الصحيح توحيده وعقيدته، ثم قابلناه ببلد آخر ليس بلد إسلامي كالمسلمين الذين يسلمون في بلاد الكفر كأوروبا مثلا وأمريكا مع ذلك، فهؤلاء إذا لم يفهموا بعض العقائد الإسلامية على وجهها الصحيح هؤلاء يعذرون لأنهم لا يجدون الجو الذي يعطيهم المعنى الذي أشرت أنت إليه الآن بقولك صار من المعلوم للدين بالضرورة. هذا إنما يصح في المجتمع الأول، وفي التفصيل الذي ذكرته من نشأ وترعرع فيه وليس بالنسبة من الفرق حالا فيه لمدة قصيرة من الزمن. ثم نأخذ مثلا بل أمثلة أخرى ما بين المثل الأول الصالح والمثل الآخر الصالح. نأخذ مثلا البلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ وعلماء الأزهر وما أدراك مع علماء الأزهر من حيث الأزهر الشريف وإلى آخره. ومع ذلك فتجد هناك الشرك ضاربا أصنابه في الأزهر وفي المساجد التي بحسين وغيره. فيعيش المصري هناك مسكين ولا يسمع صوت التوحيد إطلاقا. هذا ليس كهذا الذي عاش في المجتمع الأول. ولذلك فمن الخطورة في مكان مع استحضارنا لهذا التفصيل وما أشير إليه مما لم يذكر من الخطورة في مكان أن يقال بأن الجاهل لا يعرف لأنه يعيش في بلد إسلامي. يشترط في هذا البلد الإسلامي أن تكون عقائده مشهورة وكما قلت معلوم من الدين الضرورة. لنفترض كما قلنا آنفا رجل فرنسي أو ألماني أسلم، ما الذي دفعه الإسلام؟